إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ولماذا فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين لأن الصحابة هم أعلم بالقرآن وتفسيره وخير شاهد لهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج حينما قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيكم أحدا منهم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله أيها الناس عباد الله فهذا الحديث له فوائد كثيرة فمن تلكم الفوائد أن الصحابة هم أعلم بالقرآن الكريم وتأويله وأن الانتساب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفلاح والنجاة وأنه ينبغي على كل مسلم أن يتبع طريقهم ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكذلك أن كل طريقة أو كل طائفة أو كل فرقة ليس فيهم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي على ضلالة وأن أهل البدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس عباد الله katika khutba zetu tatu zilizopita tulitaja sababu kwa nini tulazimika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufahamu sunna za rasul alayhi salatu wassalam kwa ufahamu wa wema waliotangulia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in waliyawm biidhnillahi subhanahu wa ta'ala وبمشيئته سبحانه وتعالى نليه بإذن الله كما تشياك الله سبحانه وتعالى تتنليه كتاجة نتتماليزي ميونغون مسباب أمبازو زنزون يشا جيو يو لزيما وامتك فهام كتابك الله سبحانه وتعالى نسنز رسول عليه الصلاة والسلام kwa ufahamu wa wema waliotangulia, masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sababu nyingine ni kwamba lianna sahabata hum a'lamu bil Qur'an wa ta'wilihi, kwa sababu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wao ndio wajuzi zaidi wa Qur'an na ndio wajuzi zaidi wa tafsiri ya maneno yaliyokuja katika Qur'an. Na ushahidi uliobora katika hili ni kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pale aliposema kuambia makhawarij, jiitukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nimekujieni kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walaysa fikum ahadan min ashabi rasulillah, na hakuna yoyote miongoni mwetu, hakuna yoyote miongoni mwenu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa alayhim nazala alquran, na wao masahaba kwa wao ndio iliyoteremka Qur'an, Qur'ani imeteremka kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wa hum a'lamu bita'wilihi, na wao ndio wenye kujua zaidi tafsiri ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya aliyazungumza Abdullah ibn Abbas wa huwa khibru hadhihi al-umma wa turjuman, na yeye ndiye mfanya tarjama ya Qur'an anayefahamika kwa wana wachuoni wote. Anazungumza maneno haya kuambia makhawarij, nimekujieni kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao kwao ndio iliteremka Qur'an na wao ndio wenye kujua ta'wil ya Qur'an. Wa hadha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ama Rasul alayhi salatu wa salam qala fi haqqihi, amesema katika haki yake, man ahabba an yaqra al-Qur'an, yoyote yule ambaye atapenda kuisoma Qur'an, kama unzila, kama vile ilivyoteremshwa, falyaqra biqira'ati ibn ummi abd, basi asome kwa qira'a cha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ame Rasul alayhi salatu wa salam qala fi haqqihi, ame Rasul alayhi salatu wa salam amesema katika haki yake, idha haddathakum ibn ummi abd fasaddiquhu, atakapokuhadithieni ibn ummi abd basi msadikisheni kwa yale aliyosema. Kwa haya yote yanaonyesha kwamba masahaba radiyallahu ta'ala anhum hum a'lamu bita'wil al-Qur'an, wao ndio wenye kujua zaidi tafsiri ya Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya tuliyozungumza katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ndani yake, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ndani yake kuna fawaid nyingi. Miongoni mwa faida hizo, anna sahabata hum a'lamu bita'wil al-Qur'an, ya kwamba wao masahaba radiyallahu ta'ala anhu ndio wenye kujua zaidi tafsiri ya Qur'an, na ndio maana tulazimika sisi sote kufahamu kitabu cha Allah na sunna za Rasul kwa ufahamu wao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa anna al-intisaba ila sahaba, na ya kwamba kujinasibisha kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum huwa al-falah wan-najah, ndio kuokoka na ndio kufaulu. Yoyote yule ambaye asiyejinasibisha kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, basi ajue yuko katika njia ya batila na hana uokovu na wala hatofaulu. Kadhalika miongoni mwa faida, annahu yanbaghi ala kulli muslim, ya kwamba yatakikana kwa kila muislam, an yattabi'a tariqahum radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yatakikana kwa kila muislam kuifuata njia yao masahaba radiyallahu ta'ala anhum. Na ndio maana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum aliwaambia masahaba radiyallahu ta'ala, aliwaambia wale makhawarij ya kwamba jiitukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walaysa fikum ahadan min ashabihi, na wala hakuna yoyote miongoni mwenu katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kadhalika miongoni mwa faida za hadithi hii ya Abdullah ibn Abbas, anna kulla firqatin, ya kwamba kila kundi au tariqatin au kila mapito ambayo watu wanapita, laysa fihim ahad, ambaye hakuna ndani yake yoyote, min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fahiya ala dhalala, hilo kundi liko katika upotevu, kama alivyomwambia Abdullah walaysa fikum ahad min ashabi rasulillah, na hakuna miongoni mwenu yoyote nyinyi makharij, hakuna miongoni mwenu yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika miongoni mwa faida anna ahla albid'a walinhiraf, ya kwamba watu wa bid'a na watu waliopenda wote, laysa fihim ahad min ashabi rasulillahi sallam, hakuna miongoni mwao katika makundi yote watu wa bid'a unaoyafahamu, hakuna miongoni mwao aliyefahamu kitabu cha Allah subhanahu wala sunna za rasul alayhi salatu wasalam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: وقد وجدت السلف قبل الشافعي رحمه الله تعالى أشاروا مثل ما أشار إليه من أن السبب الابتداع في الدين هو الجهل بلسان العرب. أما سيما الإمام رحمه الله تعالى السيوطي رحمه الله تعالى: وقد وجدت السلف، حقيقة نموكوتا وليوتانغوليا قبل الشافعي، قبل يا إمام الشافعي رحمه الله تعالى، أشاروا مثل ما أشار إليه وكيشري أنفان ويالي ألي وأشري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن سبب الابتداع في الدين يقوم بميونغون وسباب يواتك زوكت كدنه الجهل بلسان العرب، نواتك ووجينغا كتك لسان العرب، واتك ووجينغا كتك منين يكيراب. بس ما صحابة رضي الله تعالى عنهم واو ولكوا أفقه واو ولكوا واتوا ونفقه زيدي يمنين يا الله سبحانه وتعالى كيف تلزميك سيسي سوتي كفهاموا كتابة الله سبحانه وتعالى كفهاموا واو ما صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كفهاموا سنة رسول عليه الصلاة والسلام كفهاموا واو ما صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله، والأمر بلزوم فهم الكتاب والسنة له فوائد كثيرة. نجامبو لكو لزميانا كفهام كتاب الله سبحانه وتعالى نسنة رسول عليه الصلاة والسلام نجامبو لن يفائد نينجي إكي ومتو تلزميانا نكتاب الله سبحانه وتعالى نسنة رسول عليه الصلاة والسلام كوفهام ومصحابة بس جو ياكي أنا فائدة نينجي ميانقون مهيزو فائدة التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميونغوني مهيزو فايدة نمتك شكمانا كتاب جاء الله سبحانه وتعالى نسنة رسول عليه الصلاة والسلام كسوا ساوا كبيتك تكنجي يا الله نمنا باب الله سبحانه وتعالى أبي سيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نهاكك هي ديونجي يانغو إلي أنيوك إفواتين ولا تتبعوا السبل نوارم سفوات في جنجية فتفرق بكم عن سبيله فتكو تفوت شيء ننجية الله سبحانه وتعالى بس يا أمباي أمي فهموا كتابة الله أتفات مسمامه أتفات كشكمانا كتابة الله سبحانه وتعالى نسنة رسول عليه الصلاة والسلام عملا بقول الله سبحانه وتعالى هذه كفنية كاذي قول يا الله سبحانه وتعالى. كذلك سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يلي أمباي أتبينغ مطاغوت أتمبينغ طاغوت لأكبوا مني الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى هي أتكوا أمشك مانا نكام بمذبوت والعروة الوثقى دينه نكام بمذبوت ندين يا الله سبحانه وتعالى كيف كتك لزميانا نكفهام كتابة الله سبحانه نسنة رسول عليه الصلاة والسلام ndani yake kunapatikana mshikamano, inapatikana mtu kuwa sawa sawa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuwa na ufahamu wa sawa sawa katika sunna za rasul alayhi salatu wassalam. Miongoni mwa faida an-nadharu ila a'mali sahaba, ni kutazama katika matendo ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى أنا سيما من وشوني الشاطبي رحمه الله تعالى يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي ليتككانك وكلا أمائي من يكتزامك كدليل يكشريا مراعاة ما فهم منه الأولون كي يتونغ يلي أمائي وليفهام وليوموانزو وليتنغليا ما صحابة رضي الله تعالى عنه إكيو وتاك كسالي basi tazama swala yako je yafanana na swala ya masahaba ikiwa wataka kusoma Qur'an basi tazama Qur'ani yako inafanana na Qur'ani ya masahaba ikiwa wataka kufanya haji basi tazama haji yako je inafanana na haji ya masahaba asema al-alamatu ash-Shatibi rahimahullah ta'ala yajibu ala kulli nadhirin fi ad-dalil ash-shar'i ni wajibu kwa kila mmoja kutazama katika dalili ya kisheria mura'atu ma fahima minhu al-awwalun kuyachunga yale ambayo waliofahamu ndani yake maswahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hivyo yote ambaye ameshikamana na ulazima, ameshikamana na ufahamu wa maswahaba radhiallahu ta'ala anhum atakuwa hafanyi jambo isipokuwa lazima aangalie waliomtangulia katika maswahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Wakadhalika miongoni mwa faida bu'dun 'anil wuqu'i fil bid'i wad dalal, ni mtu kuwa mbali kunako kuingia katika bid'a na dalal, mtu kuwa mbali katika kupotea, mtu kuwa mbali katika bid'a. Miongoni mwa faida za mtu kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za rasul alayhi salatu wasalam ni mtu kuwa mbali kunako kuingia katika mambo yaliyozuliwa. Masahaba radhiallahu ta'ala anhum pale iliposhuka aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, hakika Allah na malaika wake wanamswalia mtume, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni yeye na mumtakie salam. Masahaba radhiallahu ta'ala anhu ilipoteremka aya hii wakamwendea rasul alayhi salatu wasalam, ya rasul Allah qad alimna kayfa nusallimu alayki, umetuelekeza ni namna gani ya kukusalimia wewe, fa kayfa nusallik, sasa ni vipi tutakuswalia wewe, umetuelekeza ni namna gani ya kukusalimia, tunakusalimia assalamu alayka, sasa tuelekeze ni namna gani tutakuswalia ewe rasul alayhi salatu wasalam. Faqala alayhi salatu wasalam qulu allahumma salli ala muhammad ila akhirah, akawaambia rasul alayhi salatu wasalam mkitaka kuniswalia mimi semeni allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim mpaka mwisho wa maneno hayo. Ndivyo ambavyo rasul alayhi salatu wasalam alivyowafundisha wao. Sasa wewe leo ukizuka na namna yako nyingine ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi ujue ya kwamba umekwenda kinyume na umeingia katika bid'a, kwa sababu haukufahamu mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haukufahamu sunna za rasul alayhi salatu wasalam kwa ufahamu wa masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Abu Allah subhanahu wa ta'ala qala fi haqqihim, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika haki yao, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa atakao kuja wataamini kwa mfano vile ambavyo mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka katika mstari wa sawa sawa. Wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq, na ikiwa watapinga na wataenda kinyume, basi wajue ya kwamba wao wako katika kupinga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.